السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذا اليوم ندرس الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة المقبلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدة صلوات، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وأمرنا بالإكثار منها في ليلة الجمعة ويومها. فمن هنا أنبه السامعين والسامعات، إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فلنقل صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يسمع اسم رسول الله باسمه العلم أو بعنوان النبوة أو الرسالة ولم يقل صلى الله عليه وسلم إنه لمحروم. وأعظم من الحرمان أنه دعي عليه بأن يذله الله ويرغم أنفه في التراب. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس على المنبر، وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين، ويواصل الخطبة. ولما فرغ سأله أصحابه رضوان الله عليهم: ما شأنك تقول آمين أثناء الخطبة؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. إذا ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بعنوان النبوة نبي الله أو رسول الله، ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، أحد الصالحين وجدت عنده كتاب تنبيه، كتاب دلائل الخيرات، وهو محتفظ به ويأتي أحزابه في يوم كذا حزب، في ساعة كذا حزب، ولا أحسب أن إلا أنه ما عرف، فليسمع إن كان قد حضر الدرس وليبلغ إن لم يكن قد حضر، وليعلم السامعون والسامعات أن الأذكار والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ما الله ولا رسول في حاجة إلى وضعها وتقنينها وتقديرها، فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أكثر من 30 صيغة من صيغ الصلاة والسلام عليه، فكيف بك أنت في القرن العاشر أو الثامن عشر أو القرن الرابع فتخترع صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها في كتاب وينشر هذا الكتاب حتى قدس أكثر من القرآن الكريم، يوضع تحت رؤوس المرضى، إذا مرض الرجل أو المرأة يوضع دليل الخيرات تحت رأسه، وإذا أخذ الطلق يهز المرأة الحبلى يوضع هذا في يدها كتاب دلائل الخيرات، يحزب أحزاب القرآن. كيف يصح هذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع مهما كنت ذا بيان وفصاح وبلاغة، ليس من حقك أن توجد صلاة على رسول الله لم يصلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه ولم يأمر أمته أن تصلي بها. والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو قلت اللهم صل على النبي وسلم تسليما أطعت الله وامتثلت أمره وأديت ما وجب عليك بهذه الآية الكريمة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما، ذي هي الصلاة. وقد جمعت الصيغ التي علمها رسول الله أمته صلى الله عليه وسلم فكانت أكثر من 30 صيغة، وعلمنا أبناءنا وإخواننا وأخواتنا أن أعظم صيغة وأعلاها وأكملها تلك التي نصلي بها على نبينا في الصلوات، أكمل صيغة وأعظمها إذ قالوا للرسول يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك. سبحان الله، أبو بكر، علي، عثمان، أرباب الفصاحة والبيان يقولون كيف نصلي عليك؟ حتى السلام لولا أنك علمتنا كيف نسلم عليك ما نعرف، والله كما تسمعون. قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه لأنك علمتنا أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ في من أعرف بلغة العرب وكمالها وبيانها من الصحابة وقالوا كيف نصلي؟ تعرفون السر ما هو؟ لأن الصلاة عليه عبادة والعبادة إذا لم يشرعها الله جل جلاله وعظم سلطانه في كتابه أو على لسان رسوله ما يعبد الله بها ولا تصح أبدا، أي لا تزكي النفس البشرية ولا تطهرها، لا يقبلها الله ولا يرفعها. فنخترع أن نحن ونبتكر صيغ للصلوات على النبي وندعو الناس إليها ونؤلفها ونجعلها كتابا مذهبا بالذهب، أين يذهب بنا؟ لا نلوم إخواننا لأننا ورثنا هذا من يوم أن هبطنا من علياء السماء فتقسمت أمتنا وتمزقت وحدتنا وتمذهبنا مذاهب متعددة وذهبنا طرائق مختلفة قددا ونحن هابطون. لكن إذا علمنا ينبغي أن نعلم، وإذا عرفنا ينبغي أن نعرف، ما نحن في حاجة إلى من يؤلف كتابا يضاد به القرآن. أحزاب، قال للمحب أنا اليوم ما قرأت حزبي، الأحزاب في القرآن وإلا في كتب الناس؟ القرآن هو المحزب 60 حزبا ولا لا؟ فكيف إذن يؤلف من يؤلف ويجعل أحزابا يزاحم بها القرآن ويضاده؟ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما، هذه الصلاة. قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه، كانوا يقولوا عم صباحا، فعلمهم رسول الله كيف يسلمون، قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الصيغة معاشر المستمعين والمستمعات، قد فتح الله علينا وعرفنا أننا لسنا ببعيدين عن رسول الله. عندما تكون جالسا بين يدي الله مقبلا على الله والله قد أقبل عليك بوجهه وتعظمه وتحييه بالتحيات لله الصلوات الطيبات، ثم تقول السلام عليك أيها النبي، تصلوا فورا أسرع من آلات البشر التي أحدثوها. من منا ينكر أن يتكلم مع أخيه بالصين أو اليابان بهاتف في بيته؟ بقي من ينكر هذا؟ من علمهم هذا؟ من هداهم؟ من ساقهم؟ من أعانهم وأقدرهم؟ أليس الله؟ بلى. إذن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا قبل أن تعرف هذه الآلات والمخترعات ب1400 سنة تقريبا. المصلي ماذا يقول؟ السلام عليك أيها النبي، وقد قال صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هو في الملكوت الأعلى في الفراديس العلا، ومع هذا والله لتبلغه صلاتنا مباشرة بلا واسطة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول وعليك السلام. هل فهم السامعون ما نحن في حاجة إلى كتاب دلائل الخيرات أو دليل الخيرات؟ دليل الخيرات القرآن العظيم، دلائل الخيرات ووجودها في سنة سيد المرسلين. أما الابتداع والاختراع والابتكار فهذا أغلق بابه علينا. اسمع رسول الله يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول منبها محذرا معلما إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما احتاج رسول الله إلينا أن نضع لأمته عبادات يعبدون بها الرحمن. العبادة يا معاشر المستمعين والمستمعات، العبادة آلة لتطهير النفس البشرية وتزكيتها. ذي حقيقتها، وإن كانت أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، موضوعة من أجل تطهير النفس البشرية وتزكيتها. ما ننسى حكم الله الصادر علينا، قد أفلح من زكاها. بما نزكي أنفسنا يا ربنا؟ بما نزكيها؟ بما نطيبها ونطهرها؟ لو كانت كأجسامنا زكيناها بالماء والصابون، طهرناها بمواد التطهير، لكن هذه الروح لا نراها ولا نملك أمرها، أنت مالك أمرها. بما نزكيها يا ربي؟ وأجاب الرحمن ووضع أدوات التزكية المطهرة المنقية للروح البشرية، وهي كل عبادة سواء كانت قولا يقال أو عملا يعمل، إذا أدي على الوجه المطلوب مع الإخلاص فيه لله زكى النفس وطيبها وطهرها. وكثيرا ما نعيد القول تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين، فنقول العبادة إذا لم يشرعها الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أو على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فاضرب بها عرض الحائط، فإنها بدعة وضلالة، ولو تقولها أو تعمل بها 1000 سنة والله ما تحدث في نفسك زكاة ولا طهرا. نظيرها جعل الله تعالى أغذيتنا في اللحوم والخضار والفواكه والحبوب، عليها تنمو الأجسام وتواصل حياتها إلى نهايتها. هل نستطيع أن نستبدل هذه الأغذية بالرمل والحصى والطين والتراب والخشب والنجارة؟ يمكن؟ مستحيل. فكذلك الأرواح وضع الله لها ما تزكو عليه وتطيب وتطهر. ومن هنا أعلنها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال اسمعوا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود على صاحبه، لا يقبل. إذن ما يزكي النفس البشرية عبادة شرعها الله لذلك، لهذا الغرض. فإن كانت أقوالا كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقال هكذا، وإن قدرها تقديرا خاصا لا يجوز التقديم ولا التأخير، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. لو تقول الله سبحان، ما يزكي هذا اللفظ نفسك. الله سبحان، الله سبحان 1000 مرة ما يزكي نفسك، إلا إذا قلت سبحان الله سبحان الله. ما هو ببعيد عنا أمثلة حية، تستطيع أن تقول الرحيم الرحمن بسم الله، يجوز. الرحيم الرحمن رب العالمين الله، ما يجوز. لما ما يجوز يا شيخ؟ ما يزكي النفس، ما يولد لك النور المطلوب لتزكية نفسك وتطهيرها. لو أن شخصا جلس كما كان آباؤنا وأسلافنا الغافلون نصف الليل وهو الله الله الله الله، ما يزكي نفسه هذا ولا يطهرها. ما شرع الله هذا؟ ما هي بعبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف تذكر ربها، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. أما الله الله الله أنت تذكر في اسم الله، لكن هذا الذكر ما يولد لك، ما أمرت به ولا شرع لك ولا قنن من أجل أن يزكي نفسك. وبالغوا في هذه الأخطاء، كذلك هو نصف الليل ساعة ساعات يقول أنا أذكر الله. هل من أسماء الله هو؟ هذا ضمير لغائب من أي إنسان. إبراهيم هو الذي قال هذا، رسول الله الذي شرع هذا، هو ضمير. كيف تذكر الله هو؟ لما الرسول ما علمنا هذا؟ خاننا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أبو هريرة يحلف ما مات الرسول وترك شيئا ينفعنا إلا بينه، حتى القراءة علمنا كيف نجلس نتغوط. ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ويجهله أو يكتم ويجحده، وناتي نحن به بعد. ومثل هذا صلاة الفاتح، تسمعون عنها؟ صلاة الفاتح تدعون عنها؟ قالوا أفضل من 50 ختمة من القرآن، والله ما وضعوه إلا لإبعاد أمة الإسلام عن كتاب ربها لتعيش في الضلال والظلام. أفضل من القرآن 50 ختمة؟ ما هذه الصلاة مع أنها وردت بكذبة تتزلزل لها الجبال؟ يقولون سيدي فلان الرفاعي أو فلان علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يقظة لا مناما. الرسول يخرج ويعلم الناس؟ أيعقل هذا؟ يا شيخ لقد عقلوا وآمنوا به عشرات السنين بل مئات السنين. لما؟ لأن نور القرآن إن فقد، القرآن نور وإلا لا. اقرأوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. كيف هذا؟ نعم، الصلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، هذه تعدل 50 أو 70 ختمة من القرآن. والله لو يسمع بها شخص خالي الذهن ما عرف، انتبهت؟ لا فرح وطار بالفرح وما أصبح يرجع إلى القرآن أبدا. القرآن تختم في 7 أيام، هذه في دقيقة واحدة أكثر من 50 ختمة. لا إله إلا الله. ويروج هذا وينتشر ويعتقده المؤمنون. 50 ختمة يكذبون على رسول الله. الرسول يخرج في القرن العاشر ويعلم الناس يقظ لا مناما. لو كان صلى الله عليه وسلم يخرج يقظا لكان خرج لفاطمة وهي تبكي 6 أشهر. لما ما خرج لتلك الفتنة التي وقعت في بيته؟ ويقبل الناس هذا ويروج عليهم لأنهم فقدوا النور القرآني. من أفقدهم؟ عدوهم، هو الذي صرفهم عن القرآن ولما ما أصبحوا ينتفعون به قال اقرأوا على الموتى. هذه مهمة القرآن، يقرأ على الموتى. عرفتم؟ لا صلاة الفاتح ولا دليل الخيرات ولا هو ولا حي حي، هذه كلها والله ما تنتج زكاة النفس ولا تطهرها أبدا. وها نحن الآن مع موسى والخضر. من الخضر هذا؟ خرج أحدهم في قرية من قرانا وقال انظر شم، هذه يدي صافحت بها الخضر، فجعلوا الخاضرة واسطة جلب العز والكبر والمال، وكل واحد يقول الخضر الباح كان عندنا قرونا عديدة ولا يلامون. فقد كتب علماؤنا ورجالنا وصنفوا وقالوا إذا سمعت هذه الأخبار قل آمنت بالله الحمد لله الذي نجانا. كذبوا ووضعوا الأكاذيب التي لا تقال. قال الشيخ باب طوفان من السيل، ويشرح المفردات فقط. قال باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. مع موسى عليهما السلام. قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما. تلاحظون حدثنا حدثنا وإن لا، هذا السند قالت العلماء حرمت منه البشرية كلها في كافة قرونها وعصورها، وما فازت به إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ حدثني نعم، وفلان حدثه فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحلف بالله أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد في أية من أبدا. مات النبي يكذبون ما شاءوا. هنا كل من يكذب تنكشف عورته وتظهر سوءته للمسلمين. قبل أمس جاءتنا ورقة، عدنان يحملها في مدرسة فيها معلمات المدرسة الرابعة عشرة الابتدائية، وضعوا فيها صيغ على من الصلاة على الرسول العجب العجاب، وكتبوا في الأول رواه مسلم. فبحثنا عن مسلم ما وجدنا هذا، فعرفنا أنها مكرة من مكر الكذابين الدجالين. مسلم ولو كان فاسقا فاجرا، مسلم للتمويه والتضليل، صيغ متعددة وتباشير وأطماع العدد عديد فيها، ما حملنا على هذا الباطل، وتروج وتطبع كأن رسول ما علم أمته صيغة تصلي بها عليه أبدا. عرفتم التجهيل؟ وإلى رواه مسلم، مسلم من المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا والله لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرفنا كيف نسلك سبيل الله. قال عن ابن عباس أنه تمارى أي تجادل هو والحر بن قيس ابن شهاب، نعم، والحر بن قيس الفزاري صاحب موسى، تمارى تجادل هو والحر بن قيس الفزاري تجادلا تخاصما في أي قضية؟ قال في صاحب موسى من هو المذكور في سورة الكهف، من صاحب موسى؟ قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب. من هذا أبي بن كعب؟ هذا ما هو أبي، هذا سيد الآباء كلهم، هذا الذي حفظ كتاب الله عز وجل وأصبح فيه المثل. قال مر بهما أبي بن كعب وهما يتجادلان من هو صاحب موسى، وإذ قال موسى لفتاه من صاحبه؟ قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس أي تعال، فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقياه. من هو هذا؟ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يا أبي؟ هل سمعت بأذنك رسول الله يذكر عن صاحب موسى من هو؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، بينما موسى الكليم نبي الله ورسوله إلى بني إسرائيل في جماعة من خيار بني إسرائيل، لأن الملأ الرجال الذين يملؤون عينيك إذا نظرت إليهم، أما التافهين أمثالنا ما هم ملأ، الملأ الذين إذا نظرت إليهم ملأ عينيك بالأبا، أي خيار الناس. قال في ملأ من بني إسرائيل. قال جاءه رجل فقال، أي جاء رجل إلى موسى وموسى جالس بين رجالاته وخيارهم، هذا الرجل جاء وقال له هل تعلم أحدا أعلم منك يا موسى؟ وعندنا لطيفة هنا تساوي 1000 ريال، لا لا لا 50,000 ريال، ترغبون؟ خال لي ما أنتم بحاجة. أيام كنا ميتين والله ما يقول أحد ما هي، امشي ما نحن في حاجة إليها، إذا دبت الحياة والحمد لله. هذه اللطيفة هو أن موسى خطب وأبان وأفصح، فشاب من الشبيبة اندهش انبهر، تبهتم؟ فجاء فقالوا هل تعلم من هو أعلم منك، يعني لا يوجد أبدا. فاللطيفة هو أننا نغتر بالشخص في جماله في كماله في علمه في فصاحته، ونوقعه ونورطه بمدحنا وثنائنا عليه فيتحطم. الآن ورط موسى قال لا أعلم أحد أعلم مني، فعاتبه ربه على الفور، بلى عبدنا فلان، فهمتم عني هذه ولا؟ إذا مدحت فاقتصد، وإذا ذممت فاقتصد أو لا تذم. وعندنا تعاليم رسول الله جهنا، مدح رجل أخاه في حضرة الرسول فقال له لقد قصمت ظهر أخيك، قتلته، عرفتم؟ ونحن زعماؤنا وعلماؤنا ورجالاتنا نمدح نفاخر حتى يهبطوا يتحولون إلى ما ندري، سبحان الله. ف فالقصد القصد إذا أثنيت أو مدحت ما تبالغ. انتبهتم؟ سواء كان قريبا أو بعيدا دائما القصد الاعتدال، لأن الإفراط في الذم يمزق ذاك المخلوق وينهي وجوده، المدح يحمل على أن يتكبر ويفاخر ولا يرى الناس إلا هو. من السبب فيه؟ نحن إذا لم نقتصد ونقول الحق باعتدال. اسمع، قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضير. عاتبه الله ولامه: لما تقول لا؟ يوجد من هو أعلم منك. قال: فسأل موسى السبيل إليه. وهذه أخرى، هذه ما دام أعلم مني لا أبيتن الليل في بيتنا، لابد وأن نمشي إليه ونرحل لنتعلم العلم، ما دام علمي ليس لك علمه إذن لابد وأن نطلب علم. جماعتنا أخذ دكتورة نام، ما فوق الدكتورة شيء، أظن في أوروبا زادوا فوقها أشياء، زادوا دكتورات أخرى. اسمع، قال: نعم، أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضير. فسأل موسى السبيل إليه، أي سأل الله عز وجل، فجعل له الحوت آية، فجعل أو فجعل له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى: ذاك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في سورة الكهف. سيأتي أن الله قال له: اجعل حوت في مكتل زنبيل وامشي مع ساحل البحر، يوم ما تفقد حوتك ثم القذر. أخذ الحوت في زنبيل غذاء له وآية من آيات الله، وما شاء تعبا فاضطرهما العياء إلى الاستراحة، فنام كل منهما الخضير موسى ويوشع بن نون، فتاه ويوشع بن نون. موسى نام نومة عميقة ويوشع بين اليقظان والنائم لأنه حارس ولأستاذه ومعلمه، شاهد الحوتة كيف خرجت من الزنبيل من المكتل وتدحرجت في الأرض حتى وقعت في البحر، انفرج البحر وصار طاقة أو طاق أو نافذة فدخلت فيه. هذه الآية. لما استيقظ ما شاء جاء الغداء، قال: يا فتر جوعنا الغداء، هات الزنبيل. أي يا نبي الله، لما كنا نائمين في مكان كذا أمس البارحة رأيت الحوت قد خرجت من المكتل وسحبت في الأرض وانفتح لها البحر وكان كالطاقة كالنافذة. قال: إذن ثم الخضير، هيا نرجع. تلك هي الآية التي أعطاهم الله. فعاد فإذا بالخضير على فروة من عشب أبيض، ما إن رأوا عليه حتى اخضرت، وبدأت الرحلة من هذه كما سيأتي. والشاهد عندنا في هل تعلم من هو أعلم منك يا موسى؟ على الأقل قال الله، الله أعلم مني ومنك. على أن يقول الله أعلم، قد يوجد من هو أعلم، لكن غفل فقال لا أحد. إذن تعال نقف بك على من تصبح تلميذا له، تمشي وراءه كما سيأتي. قال الشيخ: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي، هذا عالم من علماء اليهود أسلم، إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب خضر ليس هو موسى بني إسرائيل، هذا يهودي جاهل أو تعلم الجهل. قال: إن موسى صاحب خضر ما هو موسى بني إسرائيل، هذا شخص آخر، هذا نوف البكالي يقول لابن عباس هذا، إنما موسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. ما قال كذبت يا عدو الله، أراد فقط أن يعلم أن كلامه هذا باطل، كذب عدو الله. وأخذ يقول: حدثنا أبي بن كعب كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فمثل، فسئل أي الناس أعلم، سألوا الشاب الذي علمتم، سئل أي الناس أعلم فقال أنا. هذه من أظن ما يقولها العلماء في هذه الأمة، يقولونها. فقال أنا، فعتب الله عليه، تعرفون العتاب واللوم والتأديب، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه تعالى، لم يقل الله أعلم. أما نحن والحمد لله هذه الأمة دائما إذا سئلت عما تعلم قلت، وإذا لم تعلم قل الله أعلم، نصف العلم. قالت العلماء: يا با، كلمة الله أعلم نصف العلم. سبحان الله، كيف نصف العلم؟ العلم ندرس ونطلب 50 سنة وكلمة واحدة تعدل ذلك كله، ما وجه هذا البيان؟ الله أعلم نصف العلم. بيان ذلك: إذا سئلت عما علمت فقلت، هذا هو العلم وإلا لا؟ وإذا لم تعلم ماذا تقول؟ الله أعلم، هذا النصف. ما علمته كله نصف العلم، وكلمة الله أعلم النصف الثاني. هل فهمتم هذا المعنى؟ الله أعلم نصف العلم. كيف نصف العلم؟ لأنك إذا علمت ما علمت كذا ما زال وراءه ملايين، إذن وإذا قلت فيما لا تعلم الله أعلم فزت بنصف العلم الذي ما تعلمه. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي إلى الله، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، لي عبد من عبيدي، هذا كلام ربي هو السيد، لي عبد من عبيدي أين هو بمجمع البحرين، إما الأطلنطي والبحر الأبيض، وهذا يكون في طنجة، ثم التقى البحراني ولا لا، أو يكون في البحر الأحمر والمحيط الهندي، هذا الذي في شرق الجزيرة حيث يجتمع البحراني مجمع البحرين، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر، العبا ما هو بالمكان. قال: فعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي ومن لي بي. الآن تتجلى قيمة موسى، ومن لي به يا ربي، كيف أحصل عليه، كيف أظفر به حتى أتعلم منه، من لي به يا ربي. قال وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به ولا فرق. قال تأخذ حوتا، تأخذ يا موسى حوتا، من الذي يتكلم معه؟ الله، سبحان الله، الله فوق عرشه فوق سماواته ويتكلم مع موسى. والله. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، أظن لفظ حوت جنس يعني ما هي واحدة، ما هي حوتة واحدة، ولهذا حوتة ما تكفي رجلين في سفر. على كل حال زنبيل من الحوت المطبوخ المشوي. قال فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم أو ثمة، أي هذا الرجل الذي تتعلم عنه، عندما تفقد الحوت المكان الذي تفقد فيه الحوت هو هناك. قال وربما قال فهو ثمة، ما فيه فرق بين ثمة وثمة، رب وربة، هذا يجوز في لغة العرب من باب التحفظ فقط وعدم النقصان والزيادة، ربما قال ثمة. قال وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون، هذا فتى موسى وقد نبئ بعد موسى وقاد بني إسرائيل، هذا الذي رفع يده إلى الله قال ربي مر الشمس أن تقف ولا تتحرك، قال يا شمس أنت مأمور وأنا مأمور قفي، وغزا ودخل بجيوش فلسطين، لأن كان مساء الجمعة بعد العصر بعد قتال استمر زمان طويل، وإذا غابت الشمس حرم القتال ووقف العمل ليلة السبت، فخاف أن يتعطل فاستقبل الشمس وقال اسمعي أنت مأمورة وإلا لا، وأنا كذلك، إذن إلزمي مكانك، وواصل الزحف قبل غروب الشمس دخل جيوش فلسطين. وكذب جماعتنا على علي، قالوا وعلي أيضا حدث له حادثة كهذه ووقفت الشمس له، سمعتم بهذا؟ هذا هين، ما سمعتم بهذا؟ ما سمعتم أن علي هو النبي وإلا لا، وأن جبريل أخطأ أعظم من هذا؟ ما سمعتم بأن علي هو في السحاب دائما ولا لا؟ لا تسأل عن الأباطيل والترهات والخرافات. قال وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضع رؤوسهما، فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فأخذ سبيله في البحر طريق قال سربا، فأمسك الله عن الحوت جريه جرية الماء فصار مثل الطاق، لتبقى آية، انظر الطاق في البحر ما فيه ماء. قال حتى إذا كان من الغد قال لفتاه أي موسى، قال ليوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب، موسى نبي الله رسول بني إسرائيل مالكهم حاكمهم، خرج يطلب العلم على رجليه لا بقرة ولا ناقة ولا جمل. يطلب العلم مع علمه الذي ظن أنه لا أعلم منه، ومع هذا رحل وترك زوجته وأولاده وآله وولى من ولى وراءه وذهب يطلب العلم. هذه حكاية وإلا كلام الله؟ هذا كلام الله، ما يتطرق إليه الزيادة والنقصان. قال فانطلقا، نعم فانطلقا يمشيان يمشيان بقية ليلهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. لطيفة. قال موسى ما شعر بالتعب أبدا حتى جاوز المكان الذي أمر الله أن يقف فيه ويجد الخضير، ثم وجد التعب، وإلا كان يواصل أيام. تدبير من هذا ولا لا؟ كان يمشي مرتاحا في غاية الراحة، لما تجاوز المكان أصابه الإعياء والتعب، وإلا كان يواصل المشي يوم آخر ويوما، لكن رحمة الله ولطفه به أصابه عيا فقال هيا نستريح. هذا تدبير ربنا وإلا لا؟ لمن؟ لأوليائه. أبشروا يا أولياء الله لن يترككم الله. قال موسى ذلك ما كنا نبغى بالوقف ونبغي ونبغي قراءات، هذا الذي كنا نطلب. قال فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب مغطى، نائم ومغطى بثوب، فسلم موسى السلام عليك، فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام. كيف تسلم أنت؟ كيف تعرف هذا؟ بلادك ما فيها. وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيناك لأتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. إيه والله. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. أزاح الستار، بدأ ينقي. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله هو الذي علمني لا تعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. فعلم التوراة عند موسى ما عند الخضر، والتوراة نزلت في بني إسرائيل وهذا ليس منهم. قال هل أتبعك؟ تسمح لي أن أمشي معك نطلب العلم؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع، ارجع إلى أهلك خيرا لك، ما تتحمل، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما تطيق أمور ما تطيقها وأنت لا تعلم وتشاهدني أفعلها. قال إلى قوله إمرا من سورة الكهف الآية، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا، إلى قوله امرأ فقد جئت شيئا امرأ. قال فانطلقنا أو فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. أين يوشع؟ ما يذكر لأنه ما هو مسؤول عن القضية. يوشع ماشي مع مولاه وسيده. العبرة بموسى والخضير ولا لا؟ ما يقول فانطلقوا، لا شأن ليوشع. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم. السفينة ما هي بالغاز كالآن صوت وداوي، شراع، فتعالوا قفوا نركب معكم سهلا. فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول مجانا. تلميذ أستاذهم شيخهم عرفوا قال تعال يركب مجانا، وضيفوا معاه يحملونه وإلا لا بد يحملونه، لكن الفضيلة لمن؟ للخضر. قال فعرفوا الخضر، عرفوا كان يعيش معهم، ممكن ما جاءوا في بلادهم وقريتهم، البلاد كانت متباعدة وإن كانت كلها في الشرق الأوسط. فعرفوه إذن فحملوه بغير نول، والنول ما يناول ويعطى مال. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور أحد العصافير، طير صغير موباز، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة على طرفها، والسفينة الماء على حافتها ولا لا، على طرف حرف السفينة، فنقر في البحر نقر أو نقرتين يشرب مرة أو مرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. تأدب يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، نقرتين ما تنسبها إلى البحر مستحيل. هذا علم ولا لا؟ الله أكبر، تعلم موسى ولا لو كان يعلم هذا من قبل ما قال لأحد، الآن بدأ. ولهذا إياك يا بابك تفاخر قول علمنا، أما الشيخ كما تعرفون نقول والله لو يخرج عالم من علماء السلف ما صح مني ولا حق لأن أتكلم، ووالله ما أجلس. لكن لما مات العلماء فقرضوا بقي هذه البقايا، حنانيك بعض الشيء أهو من بعض. أين العلم والعلماء؟ عجب هذا الخضر يا موسى. قال له اسمع، فنقر في البحر نقر أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. قال إذ أخذ الفأس فنزع لوحا. ما له الخضر؟ أخذ فأس، تعرفون الفأس، وهو راكب في السفينة، فقال لوحا من ألواحها الآن يخرج الماء ويغرقون، فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قال لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملون بغير نول مجانا، عمدت إلى سفينتهم لتغرقها فتخرقها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا امرا. عجب. نعيد هذه القصة. قال فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا من بالقدوم الخضير. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول مجانا، عمدت إلى سفينتهم فتخرقها لتغرق أهلها، كيف تفعل هذا؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. من أول ما علمتك ما تستطيع تمشي معي. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تواخذني بما نسيت. اعتذر موسى، لا تواخذني بما نسيت ولا تهرقني من أمري عسرا. قال فكانت الأولى من موسى نسيان، هذه كانت نسيان فقط. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، خرجوا من البحر إلى الساحل وجدوا غلاما يلعب مع الصبيان الصغار كما تعرفونهم، فأخذ الخضير برأسه فاقتلعه كاقتلاع رأس البصل قوي، فاقتلعه بيده هكذا. من كان يحدث بهذا؟ رسول الله، هو كان حاضر. الشاشة تعرض بين يديه وإلى لا؟ الذي ينكر هذا أعمى الآن وأحمق. عرضت عليه الجنة والله والنار في محرابه، أقسم بالله، وشاهد. عجب. فقال مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضير برأسه فاقتلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقتطف شيئا، مو هكذا بس هكذا سله، سل رأس الغلام، لأن عون الله وتدبير الله، وإلا الخضير يقتل الغلام كهذا مأمور. الله أكبر. قال كأنه يقطف شيئا، فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبوا منهم أن يطعموهما تمر وخبز مثلا، فأبوا أن يضيفوهما. هذه الحادثة حدثت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرونها. خرج في مهمة جباية الزكاة، فنزل على حي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهما، ما في مطاعم ولا أسواق، شحوا ما عندنا. فجأة وإذا بعقرب تلسع سيدهم ويصرخ، والحمد لله ما ذقتم لسعتها، أنا ذقتها والله، الماء الساخن ثلج في فمي، لدغة العقرب لا تقدرها أبدا. صاح يصرخ، فجاءوا هل فيكم من راقي يرقي سيدنا؟ قال لا، حتى تجعلوا لنا جعلة، منعتمون حقنا ما نداويكم إلا بالمقابل. كم؟ 30 شعة. ألف ريال عقوبة. قالوا لا بأس. فجيء به وهو ينتفض، فأخذ الصاحب رضي الله عنه يقرأ سورة الفاتحة وينفث على مكان اللسعة 7 مرات، قام كأنما نشط من عقال. أعطوهم 30 نعجة. قالوا نحن جيع نذبح واحدة ونستأذن من الرسول. لا، من أين لنا أن هذا حلال؟ ما سبق لنا علم الله بهذا. ما تمسوا أصبعوا حتى نصل المدينة ونقول الرسول حصل كذا وكذا، إن أذن أخذنا وإلا نردها. وصلوا إلى مدينة الرسول. أي مدينة هذه؟ هذه إي والله. فقال لهم كلمة ما يقولها سواه: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، اقتسموا واجعلوا لنا سهم معكم، نعجتين أو ثلاثة. ووالله ما أخذ، ولا هو عازم على أن يأخذ، ولكن تطيبا لنفوسهم وتطمينا لخواطئهم. فمن هنا أجاز المسلمون الرقية بالأجر، تعال أرقيك لكن هات 10 ريال. ومن ثم جاز الطب بالفلوس، الطبيب 50 ريال أولا. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ما تقولون في الضيافة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومدة الضيافة 3 أيام، وما بعدها صدقة. الآن ما نحن في حاجة إلى هذا؟ المطاعم والمطابخ ما في حاجة. هذه لما تدخل قرية ما فيها سوق، وإذا فيها ما فيها مطبخ، ما فيها يباع التمر، ماذا يفعل هذا المؤمن؟ يجب أن يضيف 3 أيام. فهمتم السر وإلا لا؟ الآن موجود كل الخير. لكن إذا جاءك شخص ما عنده قال ضيفني، ضيفه 3 أيام فقط، وإن زدت فذلك صدق عليك. قال: استطعم أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا حائط يريد أن ينقض أن يسقط، مائلا أو ماء بيده هكذا، وأشار سفيان يعني الجدار هكذا يريد أن يسقط، كأنه يمسح شيئا إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. يكفي أن قال جدار يريد أن ينقض، وإلا لا يريد أن يسقط. لكن تتبعا لكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أو ما أبيد هكذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق هكذا، فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة واحدة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لأخذت عليهم أجرا. هذا كلام موسى للخضر. قوم نزلنا عندهم ما ضيفونا ما أطعمونا، ثم تقوم أنت وتصلح جدار وتبنيه، كيف هذا يا خضر؟ لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تصطنع عليه صبرا. في المواطن 3: السفينة التي كسرها، والغلام الذي انتزع راسه، والجدار الذي أعاد بناءه. أقص عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أحببنا رغبنا أن موسى كان قد صبر. وددنا لو أن موسى صبر ما شاء الخضر لتعلمنا علوما ما كنا نعرفها، لكن ما صبر. وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خيره من خبرهما ما قص. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس أمامه وقرأ ابن عباس أمامهما ملك يأخذ كل سفينة صالحة، زاد هذا اللفظ غصبا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قبل، قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمر أو حفظته من إنسان آخر؟ قال ممن حفظته أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد عن عمر غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لا تقولوا ما ربحنا، ما علمتم أن الملائكة تصلي عليكم، ما علمتم أن الله ذكركم في ملاهي الأعلى، ما علمتم أنكم أديتم واجب طلب العلم. إذن الحمد لله، هيا نتوسل إلى الله تعالى بهذه الجلسة ليشفي مرضانا ويقضي حوائجنا. شكا مرضى إليكم وقالوا ادعوا الله لشفائنا، فاللهم يا من لا شافي إلا شفاه، يا من لا دواء إلا دواه، يا من لا يكشف الضر إلا إياه، فاكشف ضر كل مريض بيننا وفينا وفي بيوتنا ومشافينا. ربنا إننا نرفع كفنا إليك سائلين ضارعين، فاشف يا رب مرضانا ومرضى المؤمنين. رب إن عبادا لك توسلوا بإخوانك بدعائهم فاستجب لهم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم وعافيهم واعف عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم فرج ما بالمؤمنين من كروب ونفس ما بهم من هموم وغموم، فإنه لا ولي لهم إلا أنت يا رب العالمين، أنت وليهم وولي كل مؤمن ومؤمنة، فلا تردنا خائبين يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد.